20e leçon. مدينة الجزائر. مدينة الجزائر هي مدينة كبيرة على شط البحر. منين توصل بالباخرة تشوف المدينة الكل منشرة بين الجبل والبحر، وكل واحد من الركاب يستعجب من هذه المدينة البيضة كالتلج المدرجة على جنب الجبل. منين تتقرب الباخرة من المرسى يبانوا لك الزنوخ كي الحبيلات الطوال، منشورين من اليمنى لليسرى واحدة فوق الأخرى. والديار يبانوا لك كي الحجيرات البيض محطوطين ومستفين واحدة على الأخرى. نزلنا من الباخرة أنا مع واحد صاحبي، وما شفنا حتى حد من الصحاب. طلعنا للحومة الجديدة وحنا نتعاونوا بعضنا بعض بالحقايب والقفف. منين وصلنا لساحة الشهداء شربنا قهوة وحنا نسمعوا بعض الناس من كل جهة يتكلموا بعضهم بعض بالعربية وبالقبيلية. من بعد خلينا كل شيء عند مول القهوة وطلعنا نحوسوا للقصبة اللي ما شفناهاش هذه سنين.